أرحم الراحمين. بلا نوال قلب في ظلال في الحشا يقول إله العرش جل جلاله لعبد نشا ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا تقلبك الأملاك في البطن حكمة وأسبلت سترا